والقراءة والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. نعم هذا الواجب، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء والسلام. نعم. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم وكذلك إذا من فاتته الصلاة وصلى عليها فالذي يدرك إذا فاته تكبيرتان ما أدركه هو أول الصلاة، فإذا سلم الإمام أن خشي أن ترفع الجنازة هو على التكبيرات وسلم، وإلا غفل أثناء وقتها، وإذا فاتته صلى على قبره إلى شهر من دفنه. نعم. قال نعم لا ليس في هذا الكلام. نعم. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. إيش قبل صلى على سهل. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذا على ما ذهب المؤلف وذهب بعض العلماء أنه صلى على الميت أو الغائب. وذهب قوم من الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا يصلى على الغائب. لأن الرسول لم يصلي على الغائبين وقد مات دم غفير في مكة وغيرها ولم يصلي إلا على النجاح، فقولنا خاصة بالنجاح لأن النجاح لم يصلى عليه. وقال آخرون كون النجاح لم يصلى عليه بعيد لأنه لا يوجد يكون ملك يسلم ولم يسلم معه، لأن قال النجاح مسلم واحد فقط ولما مات صلى عليه النجاح لأنه لم يصلى عليه في بلده يعني كلهم نصارى، لكن هذا بعيد بعيدا يكون ملك يسلم ولا يسلم معه احد من حاسيه، لابد يكون يسلم معه بعض الخدم بعض الحاسيه، وانما الصواب في هذا انه يصلى على الغائب اذا كان له شان في الاسلام مثل عالم خبير او داعيه خبير او مصلح او امام عادل او امير عادل لا باس، اما ان يصلى على كل احد فهذا غير مسلم، لان الرسول ما صلى على الغائبين والسم الغفير، انما يصلى هذه الجنازة الحاضرة، والغائب لا يصلى إلا عن كان له شأن أو قدم في الإسلام كالداعية والعالم الكبير والأمير والمصلح والعادل، هذا أعدل الأقوال. وهو قول وسط بين من قال إنه خاص لا يصلى خاص بالنجاسي ومن قال إنه يصلى على كل أحد. نعم. ها؟ نعم لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على على أظن مرأة على أمي سعد أو إلى سهل من الأسنان عندك السبعة صلى على إيه؟ نعم من موته من موت من موت الميت إلى سهل يصلي إلى سهل من الأسنان إلى سهل من الأسنان الميت. نعم. نعم نعم صلى على المساق يوم بعد بعد شهر من دفنها. نعم يكون هذا حد أما أخذ المساق يصلي بعض السنين هذا ما قال قلت له أصلنا. نعم ما أعرف شيء في هذا ما أعرف. نعم قال في التعليق نعم على شهر الشيخ قال لم من دفنه لما في الصحيحين من حديث ابي هريره في عباد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ثم دفن حديث صلى على قبر الشيخ عبد الله. نعم. قال في النفس ومن تعذر غسله ومن تعذر غسله لعدم الماء او الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق او لكون المراه بين رجال او الرجل بين نساء فانه يذمم. نعم إذا تعذر غسله ينتقل إلى التيمم مثل إذا كان جسم مقطع ولا يمكن غسله وكذلك المحترق مثل ما يكون في حوائط السيارات بعض الأحيان يكون مقطع مثل الله صلى الله عليه وسلم هذا ينمم مثل المرأة بين الرجال والرجل بين النساء ينمم يستفاد ينوي ويضرب الأرض المينم اللي ينوي ويضرب الأرض فرد في الأقطار وأنصح وجهه وتستعيد ويكتفي بهذا هذا الذي لا يمكن غسله لكونه محترق أو مقطع أو كون مرأة بين الرجال أو رجل بين الرجال. نعم.

الله عليه. نعم. ذكر الشيخ المعلق أن الإمام أحمد له يرى جواز ذلك، وابن تيمية له قولان في المسألة. نعم. قال المعلق: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من النصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره. هذا هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب إيه؟ ومذهب الحنابلة. نعم. زاد في الروض حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت ووصل إليه الثواب. هذا قول ضعيف أيضا، قول ضعيف البدع يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال البعض المتأخر والصواب للآية الفصيلة. الرسول ما ازدال فيه لأنه بدعة ما فعل السلف ولا فعل الصحابة، ولأن الرسول له مثل أجر الأمة عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج. الرسول له مثل أجر لو أهديت أو لم تهدي، فكل اسم في عبث من دل على خير فله مثل أجره، وكل خير دالة الأمة فعلى يديه عليه الصلاة والسلام وبسببه فله مثل أجره. هذا بدعة. نعم. قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. لكن جاء في حاشيته، قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل أفضل وأكمل. وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية إلى الصلاة والصوم والزراعة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعفق ونحوهما باتفاق الأئمة. هذا قول كذلك راه ابن القيم في هذا، نقل الخرف الطحاوية. لكن الصواب أن العبادة توقفية وأن القصر على ما ورد من النصوص، هذا هو الأرجح. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا ما يصير. العقد تحل تبقى على مكانها ولا ما يصير. لا ما ما لا ما لا ما لا ما هم كذلوا كذلك أيضا ناس بعض الناس يأتي بالماء ويصحى ويجزعها على الناس، هذا قدر في فترة من رجع بالمال، لأن هذا وسيلة إلى البدع، وسيلة إلى أن يأتي بعض الناس ويوزع فاتحة ويوزع كذا، ما في داعي يأتي بالماء، وقت قصير إذا انتهى الحال يصرف من أي مكان. نعم. وضع المنزل على يمين الإمام، رأسه على يمين الإمام، ما في دليل؟ على يمين الإمام يصلي مقابل، يكون مقابل رأس الذكر مقابل رأس الإمام. لا، قد رأس المنزل يكون يمين الإمام، ما يكون الثالث. أي يمين يكون على شفه الأيمن. لا دليل يكون. هي هذا قبله. قبله على شفه الأيمن. كذا أحياء وأضعف على الشفة الأيمن، لأنه صار علينا صار على الشفة الأيسر، والسنة على الشفة الأيمن. اللي كان ينام سنة أن ينام على الشفة الأيمن، أليس كذلك؟ يا سنة اللي كان جاء في السنة وينام على الشفة الأيمن متوضئ، وكذلك الميت يكون على الشفة الأيمن لا على الشفة الأيسر. نعم. جنازة أمام الإمام وضع على يمين الإمام، رأس الميت على يمين الإمام وليس على يساره. يعني قلت حتى يكون ميت على سفه الأيمن، إذا وضع على السار يكون ميت على إيه؟ ينام على جنبه الأيسر؟ يكون على فوقه. ها؟ على فوقه. ها؟ على فوقه. إيه؟ هذا هو الأصل، الأصل اليمين. الحمد لله، التيمم هو الأصل، نعم، نعم. ذكر البخاري قال باب موعظة المحدث بالقبض، فذكر الحديث الذي وعظه المخالف قالوا بالله على العالم القبض، فيتكلم كلمات معدودة طيب. نعم نعم نعم لا مو نعم لا لا نعم هل ايه؟ الله أعلم. نعم المهم المشروع لنا أن نزوره سواء عرف ولا ما عرف. نعم نعم يرجع لأنه صلى عليه. صلى عليه. نعم جزا الله خير الجزاء.